لو أن له ملء الأرض من الذهب، لو أن له ملء الأرض من الذهب وافتدى به لن يقبل منه. من ورائهم جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولهم عذاب عظيم. ثم قال الله عن القرآن: هذا هدى، كلام الله، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. فكأن قائلا قال: بعد هذه المقدمة علينا أن نعبد الله، لأن هذه الآيات تثبت ذلك، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن كل معبود سوى الله باطل، وهو دين النبيين أجمعين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، هو دين الأنبياء أجمعين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من المستقر في الفطر أن النفس السوية تحب من يحسن إليها، والله سبحانه وتعالى محسن، من أسمائه المحسن هو يحب الإحسان، وكتب الإحسان على كل شيء. والشخص الطبيعي إذا ما أحسنت إليه أخذته عندك أسيرا، أسير للإحسان. فالله سبحانه وتعالى امتن علينا بالنعم الظاهرة والباطنة التي يعجز الإنسان عن عدها وإحصائها. يقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء يقول لربه: أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقولون: العبد السعيد الذي يعيش بين مطالعة منة الله عليه وأن ينظر في قصور عمل نفسه، يعني مشاهدة المنة من الله ومطالعة عيب النفس والعمل، فنفسه معيوبة وعمله معيوب، والله سبحانه وتعالى إلهه المنزه عن كل نقص وعيب. ثم هو يتودد إلينا وهو الودود الحبيب سبحانه، ويتحبب إلينا بكل نعم أنعمها علينا. هذه النعم تقول لنا: اعبدوا الله وحده لا شريك له، فسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض نعم منه سبحانه. ثم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، ومع ظلمه وكفرانه الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. في الآية إثبات على أن الأصل في الأشياء الحلم والإباحة والطهر، لأن الله سبحانه وتعالى خلقها لنا وامتن بها علينا وسخرها لنا وأمرنا بتناولها ونهانا عن الخبائث وأمرنا باجتنابها والبعد عنها، فأحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه الآية تثبت أن الأشياء كلها مباحة، وأن الأشياء كلها طاهرة، وأن الأشياء كلها ينتفع بها إلا ما جاء النص باجتنابه، امتحانا من الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه، يعني افعلوا أنتم هذه ولا تفعلوا أنتم هذه. كمثل الطيب، أمر محبب إلى النفس، هو مباح لكن للرجال دون النساء، امتحان لهن. كذلك الحرير، أمر طيب من الحلال لكنه للنساء دون الرجال. فالله سبحانه وتعالى يبتلي بعض خلقه بما يشاء، وقد يبتلي الكل، فحرم على الجميع الميتة، وحرم على الجميع الخنزير، وحرم على الجميع ما كان مضرا، أما ما عدا ذلك فالأصل فيه الحل، كل ما شئت واشرب والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان صرف ومخيلة. طب لماذا آكل ما شئت وأشرب ما شئت؟ لأن الله سبحانه وتعالى سخره لك وأباحه لك وبينه لك. فقال سبحانه: الله الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم سبحانه ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني منة منه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فيقولون: الله أنعم علينا فنعبده وحده، الله أعطانا فنعبده وحده، الله سبحانه تفضل علينا فيستحق العبادة وحده. روى الترمذي رحمه الله من حديث الحارث الأشعري صاحب رسول الله رضي الله عنه أن يحيى بن زكريا عليه السلام أمره الله بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وإن يحيى عليه السلام أبطأ، فكلمه عيسى وهو ابن خالته، متعاصران ابني خالة، فقال له عيسى: يا يحيى، إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وأن تأمر بني إسرائيل أن تعمل بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم أنا. فقال يحيى لعيسى: أخشى إن سبقتني أن ينزل بي. ثم إن يحيى عليه السلام جمع بني إسرائيل في المسجد الأقصى حتى امتلأ عن آخره، حتى جلسوا على الشرف، ثم خطب فيهم فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأنا أمركم أن تعملوا بهن. أمركم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ذهب أو ورق، الورق الفضة، اشترى عبدا من خالص ماله ذهب أو ورق، ثم قال له: يا عبدي هذا عملي وهذه داري، فاعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده هكذا؟ لذا الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشرك، إن الله لا يغفر المشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن نعم الله على عباده تستوجب منهم أن يتوجهوا له في طلب مزيدها وأن يشكروه عليها: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعمة البصر التي معك، نعمة الكلام، نعمة السمع، نعمة أن تقوم من فراشك تذهب إلى بيت خلائك فتقضي حاجتك ثم ترجع، نعمة الشمس التي تأتي في كل يوم وتذهب وتغيب، نعمة المطر التي تنزل على الناس، نعمة الأرض التي أنت فيها، بل نعمة الهواء، بل دقات قلبك، بل كل ما فيك نعم من الله سبحانه وتعالى سخرها لك لعلك تتفكر. تتفكر في ماذا؟ في أن خالق الأرض والسماء يستحق العبادة وحده لا شريك له. ثم قال سبحانه: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. الآيات مكية، لم يكن في مكة إلا الدعوة إلى الله والصبر على الأذى. نبينا صلى الله عليه وسلم من حيث القوة البدنية كان أقواهم، يستطيع كان صلى الله عليه وسلم أن يفني أهل مكة بالقوة، يعني لما جاء أبو جهل مرة ليمسك برسول الله لو ضربه رسول الله لقتله، لما جاء عقبة بن أبي معيط لعنه الله وخنق النبي يوما لو ضربه رسول الله لكمة واحدة لقتله فيها. ما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القوة كأخيه موسى في القوة. موسى عليه السلام رأى رجلين يقتتلان فكان يحجز بينهما، فأحدهما يعتدي على الآخر فدفعه موسى ليبعده، فمن شدة من قوة موسى مات قتلا خطأ. قال تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. فعندها قال موسى: إن هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. فهب أن كل من عادى موسى وكزه موسى كان ماذا؟ كان قتلهم جميعا. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كل من عاده ضربه رسول الله ضربة واحدة لقتله أيضا، كان في قوة شديدة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30. وانظروا إليه في الحرب عليه الصلاة والسلام، كانوا إذا ذهبوا إلى المعركة يذهب أمامهم، وإذا ما انتهى غزوهم في حين رجوعهم وقفولهم من المدينة كان يرجع خلفهم صلى الله عليه وسلم، فعند الذهاب يتقدم القوم لأنه أشجع الناس، وعند الرجوع يكون ردءا للقوم صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما كانت غارة يصدها هو وحده عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه وهو الموصوف بالشجاعة والنجدة والبأس والقوة: إن كنا إذا احمر البأس لنتقي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان في مكة يستطيع بالقوة أن يضربهم، وأن يعني من رأى من المشركين يعذب أحدا من أصحابه إذا أمسكه رسول الله ضربه ضربة لقتله، ومع ذلك لم يفعل، لأن الله لم يأمره بذلك، إنما أمره في مكة أن يدعو إلى الله وأن يصبر على الأذى. قال الله سبحانه وتعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يعني اصبر على الأذى وادعو إلى الله واقرأ القرآن عليهم. طيب أصحابه رضي الله عنهم هل كلهم كان مستضعف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه؟ الجواب: البعض والبعض. يعني منهم من كان من أهل النجدة والقوة والشدة كأبي بكر. أبو بكر مقدم أصحاب النبي في كل شيء رضي الله عنه وأرضاه. منهم من كان من أهل النجدة والقوة والبأس كحمزة. منهم من كان كالزبير الأسد رضي الله عنه، حواري الرسول كعلي رضي الله عنه، علي اسمه حيدرة وحيدرة من أسماء الأسد. طب كل هؤلاء في مكة لما لم يضربوا كفار قريش؟ لما لم يفعلوا ولم يفعلوا؟ لأنهم لم يؤمروا. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. بل الأمر أشد من ذلك، لما جاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم فبايعوا رسول الله بيعة العقبة الأولى، وكان عمر النبي 52 سنة، ثم رجعوا إلى بلدتهم، ثم جاءوا في العام الذي بعده 53 سنة عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعوه على الجهاد والقتال والنصرة، ثم قالوا يا رسول الله إن أردت أن نغير على هذا الوادي أو على هذا الحي من قريش فعلنا الآن 70 رجل هم بسيوفهم بسلاحهم، فقال النبي لا، ونهاهم فنزلوا وناموا كأن لم يكن شيئا لأنهم لم يؤمروا بعد. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فلما جاء الإذن بالقتال بعدها لما راحوا ذهبوا إلى المدينة، جاء الإذن بالقتال لما آذوهم أهل مكة مرة والثانية والثالثة وفعلوا وفعلوا، كنا بينا ذلك في دروس السيرة النبوية، فنزل قوله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد لهدمت صوامع وبيع إلى آخر الآية. فعندها أراد النبي أو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرد اعتداءات هؤلاء الأقوام بعد أن كان يصبر على الأذى، فلكل وقت فقهه، عند الاستضعاف لك فقه في الحال أو لك تصرف، وعند القوة والشدة والبأس لك تصرف آخر، فإياك أن تتصرف هذا في موضع هذا، لأن وضع السيف في موضع العصا أمر لا يجوز بل هو إفساد، والعكس وضع الندى في موضع السيف جبن وخور، وعلى الإنسان العاقل أن ينظر في عواقب الأمور وأن يقدر الظرف المناسب، قد يكون الظرف المناسب الصبر وكف الأذى، وقد يكون الظرف المناسب هو الإقدام والقتال، لكن لا يعرف ذلك إلا بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة صحيحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول ربنا سبحانه قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية قصصا كثيرة كلها لا تخلو من ضعف، فلذلك أعرضت عنها، إنما معناها واضح، يعني في حال قوتك لك تصرف، وفي حال ضعفك لك تصرف، في حال قوة الدولة وفي حال ضعفها عليها أن تختار التصرف المناسب في الظرف المناسب حتى ينتج الخير أو يزيد، حتى يقل الشر أو يضمحل. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون، بها نختم الخطبة. من عمل صالحا، من ألفاظ العموم، عمل صالحا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم فلنفسه سيجزى بها، ومن أيضا من سياق من ألفاظ العموم من أساء يعني من عمل السيء فعلى نفسه ثم إلى ربكم ترجعون. هذه الآية من آيات الترغيب والترهيب، تجمع كل ترغيب فتحض عليه، وتحذر من كل خطر فترهب منه، لأن من عمل صالحا، ما هو الصالح الذي تعمل؟ صغير أم كبير؟ في علن أم في خفاء؟ أمام الناس أم وحدك؟ في خلوة أم جلوة؟ هذا العمل يعني في مصلحة نفعه مقاصر عليك وحدك أم نفعه متعدي إلى غيرك؟ اعمل الصالح. من عمل صالحا أيا كان فلنفسه سيجزى به. هذه كمثل قوله كل نفس بما كسبت رهينة، هذه كمثل قوله سبحانه وتعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، هذه كمثل قوله سبحانه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذه كمثل قوله سبحانه وتعالى علمت نفس ما أحضرت أو علمت نفس ما قدمت وأخرت، أو مثل قوله سبحانه وتعالى سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء يحصله في إمام مبين. فجاءت على كل ترغيب فعملته أو فحوته، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هذه من أشد ما يمكن في الترهيب، لأن دائما وأبدا طبع الإنسان ظلوم جهول، طبع الإنسان عجول، خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا ظلوما جهولا. فلو أن حوسبنا على كل عمل سيء نفعل فاللهم غفرانك، من ذا يطيق؟ يقول من عمل صالحا فلنفسه. الصالحات التي نفعل مليئة بالسوء مع الأسف، يعني بنصلي هذا عمل صالح، أين الخشوع اللي فيها؟ بنصلي فين السرحان وشرود الفكر؟ طب نخرج في كذا، طب نفعل في كذا. فكل عمل يفعله الإنسان لأنه ظلوم جهول فيه آفات، ولذا شرع الاستغفار بعد الصلاة، وشرع الاستغفار بعد قيام الليل، وشرع الاستغفار بعد الحج، وكان الاستغفار خاتمة الحياة. فقال سبحانه من عمل صالحا فلنفسه، فاعمل الصالح تجده، ومن أساء فعليها، يعني من أساء سيجد ذلك عند الله، ثم إلى ربكم ترجعون. المرجع والمصير والمآب إلى الله وحده لا شريك له، ثم إلى ربكم ترجعون. هذا يوم القيامة الذي يكذب به كفار قريش. ولذا تجد إذا ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى شيئا من مظاهر قدرته ذكر بعدها أمر القيامة كأنه يقول يا من تكذب بالبعث، الله الذي خلقك وأوجدك من عدم سترجع إليه، كما أنت تنام وتستيقظ ستموت وتحيا، فاعمل الصالح واحرص عليه لأنك سترجع وستحاسب وستجازى. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. فاللهم وفقنا لعمل الصالحات يا رب العالمين، وتقبل منا وأقبلنا، وتب علينا وسمحنا، وللخيرات وفقنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.